أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن كنا نتكلم عن الصيام وكيفية يعني أداء الصيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. إذن يثبت برؤية الهلال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الشهر هكذا وهكذا 29 أو 30. فالنية، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من لم يبيت النية قبل الفجر فلا صيام له. النية قبل الفجر لكل يوم عند الشافعية، كل يوم ينوي كي تدخل الغروب عنده ينوي الوقت حتى قبل الفجر، أو عند المالكية يصح النية لكل الشهر في أوله. وقلنا الله قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذن لابد الفجر يعرف، خاصة في النواحي يعني الشمالية الفجر يكون باكر، فالإنسان يعني ينتبه في جوان، في شهر جوان يحتاط. إما مش قلنا نحن، إما الإنسان في المدينة اللي هو فيها ولو نهار طويل يصوم، ولو الليل أربع ساعات تقريبا، أربع ساعات في جوان بيكون الليل في باريس، أو يسافر، يجوز السفر، يسافر في مدينة نهار أقصر يجوز. إذا هو في المدينة يصوم النهار الصحيح من الفجر، يوصل 20 ساعة اليوم في جوان في باريس، إنسان يعرف. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا إنسان مريض ثم شريعة ثم حل، المريض لا يصوم، عندما يشفى يقضي أيام أخرى، فعدة من أيام أخرى. ما يقدرش يصوم قبل نص النهار، ما يصوم شوى. والمسافر أعطينا نرجع له كذلك، أو إنسان كبير في السن. طبعا في الإسلام إذا كان يضره الصوم، المريض أو كبير السن إذا كان يضر صار حرام، صار حرام. أنه بعض الناس تلقاه متعود كل حياته يصوم، يوصل مرحلة كبير في السن ما عادش ينجم حقيقة. فما ناس يعني هيك يقول لك: لا أنا متعود نصوم، نبقى يصوم، بعضهم يموت. وهذا حرام، يؤذي نفسه. إذا يعرف نفسه بش يتأذى لأنه كبير السن يعني، أو مريض، ولا يصير يعني ما يصومش، لا يصوم. قضاء إذا كان إنسان في يقدر يقضي، وإذا ما يقدرش لكبر أو لمرض مزمن يطعم كل يوم فقير عن كل يوم. بالطبع قلنا الردة لا تبطل الصوم، انتبه. إذا إنسان معروف في البلاد يسب الدين وكذا وجاء رمضان مش يصوم، هذا نبين له لا يصح صيامك إلا أن تتشهد، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، بترجع الإسلام. وإذا ارتد في النهار بطل النهار، وعليه هذا مذهب الأربعة، إذا سب الدين انقطع الصوم. ماذا يفعل؟ يتشهد، يرجع الإسلام، يتشهد، يرجع الإسلام، ويمسك بقية النهار، يمسك بقية النهار. مهم إنسان يعرف هنا يمسك بقية النهار ويقضيه بعد يوم العيد. كذلك مثال آخر، إذا إنسان افطر عمدا بعد ندم قال يا ليتني، هذا من الجامع وجب عليه يمسك بقية النهار، مش يقول أنا افطرت نزيد نكملها. إذا افطر معصية وبطل الصوم ولكن يمسك بقية اليوم، إذا يزيد يأكل يزيد حرام، إذن يمسك بقية اليوم ويقضي هذا الفاسد. إذن إذا إنسان يتمسخ بالصيام كذا هذا بطل، ارتد عليه أن يرجع الإسلام. أما إنسان ما صامش معصية كبيرة وعليه القضاء، عليه القضاء. إذن قلنا ويجوز الفطر لمسافر سفر قصر، سفر قصر يجوز له الفطر. قال علماء إذا كان خرج من الحدود من العمران من المدينة قبل الفجر، إذا خرج مثال في النهار، النهار هذاك يكون صايم قصر يقدرش يفطر لأنه خارج في النهار، قصو خرج قبل الفجر غادر حدود المدينة باش يكون يجوز له الفطر. إذا خرج في النهار مثال نقوله خرج مع العشرة ماشي مارسيليا يفطر يصوم هذاك النهار، إذا ماشي البلاد نقول وتخلى عليه كذا يفطر في المغرب، من غدو مازال في الطريق يجوز يفطر، من غدو يجوز يفطر ما دام مازال في الطريق يجوز يفطر. وأن تصوموا خير لكم، معناه إذا كان مش صعيب أحسن يصوم، وإلا يبقى الجواز يجوز الفطر. النهار الثاني ما دام مازال في الطريق يجوز الفطر ويقضي فعدة من أيام أخرى. أما إذا وصل المدينة مش يبقى فيها أسبوع ما عادش من اللي دخل ما عادش مسافر، ماشي مثال المدينة مش يبقى أسبوع ما عادش مسافر، لأن السفر ينقطع إذا كملت 3 أيام كاملين مع غير اليوم الدخول والخروج. مثال نقوله ماشي مارسيليا مش يبقى شوي وبعد مش يكمل البلاد، مش يبقى وصل مارسيليا نهار الاثنين باقي 3 2 ما تحسبش 3 4 الخميس مروح نهار الخميس، كل هذيك يجوز له الفطر لأنه مازال مسافر. أما كشي يعرف روحه مش يبقى نهار الجمعة لليل ما عادش مسافر، شفنا 2 هذاك ما تحسبش 3 4 الخميس 3 أيام، إذا باش يخرج نهار الجمعة قبل ما يغرب الشمس هذاك مازال مسافر. إذا عارف من روحه باش يبقى حتى نهار السبت ولا حتى الجمعة في الليل، من اللي دخل من الأول من اللي دخل ماهوش مسافر على حسب باش يعرف. إذا دخل مارسيليا وعارف روحه باش يبقى نهار السبت دخل نهار الاثنين، يقول شيء نفطر 3 أيام وبعد لا من اللي يدخل هاي ما عادش مسافر، إذا خصو يفطر خصو يصوم والصلاة يعني صليها عادي. أما إذا دخل مارسيليا وعارف بشي يخرج نهار الجمعة قبل الغروب هذاك الكل ويسافر، دخل مارسيليا نهار الاثنين وعارف شي ما أخو مثال بشي أخو البابور كما يقولوا السفينة الباخرة شيخ نهار الجمعة نقول قبل الغروب هذاك كل مسافر. أما إذا يعرف يعني بشي غادر مارسيليا يكون شي نهار السبت أو الجمعة في الليل، من اللي دخلها الاثنين ما عادش مسافر انقطع السفر على حسب شنو عارف هو وقت داخل في المدينة هذيك. إذا دخل هو يعرف قلت شنو نهار الجمعة ماشي قام مسافر وبعد حصلت له حاجة يمشي الحال، لأنه هو كان ما كانش يعرف تحصل له هذيك الحاجة حصلت له حاجه سياره اتكسرت خاصه جديده بقى. هنا هذيك الفتره اللي تعادت مسافر نورمال عادي. اذا هذه احكام السفر مهمه خاطر عليها تدخل فيها الصلاه الجمع، لان يعني السفر يجوز لك الجمع والقصر اربعه تصليها ركعتين ويبيح الفطر. فك يعرف هذه الاحكام انسان يولي يقدر ياخذ بالرخصه ام لا، ياخذ بالرخصه. اما ايش قلنا اذا كان السفر سهل ولا يشق عليه افضل يصوم. بالطبع اللي افطر لابد القضاء، لابد يقضي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد طيب امين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.